كيف يعمل؟ طبعا لا يبقى الأبد، ولكن يعني راح يبقى مدة من الزمن حتى يقضي الحاكم بشيء مما عنده من القانون. فهل لأحدهما على الأقل مثلا، كنت أنا متصور أنه ممكن شرعا أن يبتدي الإنسان هو نفسه، يقول مثلا هو يتوقع أن يسجن مثلا سنة أو أكثر، فيقول أنا أدفع مثلا للمجني عليه 1000 دينار أو أكثر أو أقل لقاء أن يصفح عني ويغفر لي هذه المسألة. لكن لاحظ يا مختلف كلام المفهول أنه يجزي سنة سنتين ما هو خطأ، ثم هو عامد ومتعمد متعمد شيخ. أما الخطأ مش خطأ حقيقة، القتل يهون فيها. هذا صحيح فينا. أنا ما أقول خطأ شيخ فينا. أما هذا عامد، وأنا أضرب صورة مختصرة جدا. هذا بيستاهل يعني قصة. أحدهم شيخنا كان خاطب فتاة، وبعدين تبين لها أنه لا يصلح لها، فحدثت والدها بالمسألة، والدها قضى أنه ينفصل وانفصل. بعد 7-8 شهور تقريبا جاء ينتقم منها، وأخذ سكين وضربها في وجهها، وقامت قيامتهم، اللي بده يذبح واللي بده يستخ، إلا أن تدخلت بوجوه الناس يوسف الطراونة وحدثني أنه وصل لعندكم وجاءني، قلت له ما أجي ما بدخلت في المثال هذا. أكل طعامك مبرر وصلت عليكم ملائكة وأفطر عندكم الصائمون. الله يبارك فيك. سألته كم سؤال لاحظت شيخنا أنه قلت والله يا أخي هذا أب هذا الرجل يعني هذا بيستاهل هو اللي ينضرب مش البنت، لأنه هذا الأب كان راضي يغمض عيونه بقول لي بالصف بيصلي في الصف الأول وراك أبوه؟ أبو البنت. أبو البنت صحيح. فقلت له عجيب يصلي في الصف الأول وبعدين ناكت الكتاب والاستشهاد وصارت هذا الأب هو الذي يستاهل أن يقتص منه. ما بيستاهل أنه هو يروح يجري وراء المطالبة، كان عليه أحرى به أن يربي ابنته وأن يسكت، لأن هذا الأمر صار مفضوح بين الناس. ولكن لو يعني قلنا أنه في صور كثيرة نحو هذه المسألة ممكن تحدث مع الناس، يعني هو لا يقصد المسألة بالذات، يقصد مثيلات يعني. حتى لو بدي أروح أنا يعني بدي أروح أأدب هذا الإنسان والله يعني إذا كان هكذا حقيقة أنا من أجل هذا إذا بدي أروح يستحقه يعني. طيب شيخنا بالنسبة لهذه أنا ما عندي جواب أكثر مما قلنا والله أعلم. يعني تبقى والروح قصاص أبو فارس. شوف الآن كان من حسن الحظ أيضا أن الدولة أدركت خطورة بقاء النظام العشائري في القضاء. جميل. فحدت منه، لكن أبقت بعض الأشياء لسببين اثنين. أما السبب الأول القضاء العشائري الذي استمر على ذلك عقود طويلة كان صعبا أن ينتدع مرة واحدة، فتدرج في القضاء عليه أولا، وذلك يحقق مصلحة أخرى. هذه المصلحة هي أن القضاء عندما يريد أن يفصل في أي قضية من هذه القضايا يعلم بأن النفوس قد هدأت وتقاربت وأزيلت العداوة أو يعني لنقول خفت الحدة من الطرفين، فهذا عامل مساعد للقضاء. ثم شيء آخر، عادة في مثل هذه الحوادث يودع السجن ولا يقبل أن يخرج من السجن إلا إذا كان هذا الصك القضائي أو العشائر القضائي العشائري كان هذا الصك مكتوبا ثم عرض على القاضي، فيكون ذلك سببا في الإسراع في الإفراج عنه. منكم جمعا بارك الله فيكم بين هذه النصوص، بين حديث عائشة عند دخول أبي بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كشف عن فخذه وقد كشف عن فخذه

ربما مع هذا التعاون يستطيعون أن يتغلبوا على عاطفة الأم، لكن في نهاية المطاف إذا ما استطاعوا التغلب عليها فلابد لهما كليهما من مطاوعة الأم ما دام أنه ليس هناك معصية في الشرع، لكن يجب أن لا يصيروا إلى هذه الطاعة إلا بعد إفراغ الجهد لتلطيف موقف الأم مع ابنها ومع بنتها أيضا. والخلاصة لابد من السياسة الشرعية في الموضوع، وفي النهاية يجب إطاعة الوالد والوالدة طبعا من الوالد إلا في معصية الله كما هو معلوم. شيخنا في ممكن تكون في خطة شيخنا في الموضوع، إذا البنت وافقت هذا الأخ اللي هو مثلا يريد تخفيف المهر بأن يعني يصر هذا للعريس، إن شاء الله نحن الآن مبدئيا نمشي هذا الأمر، فإذا أنت تمكنت فقد هي تتنازل لك في هذه الأمور، ممكن شيخنا؟ ممكن هذا، لكن قد يكون هذا مثار خلاف فيما بعد. نعم. إذن كلمة مسجلة منكم شيخنا بارك الله فيكم حول ضابط أو شيء قريب يعني إلى أذهان الناس في السنة، ما هي المهور التي هي في السنة، يعني شيء قريب من هذا. ما عندي استعداد في هذا لأنه تكلمنا كثيرا كثير، والشيء كمان اللي سرت لي العدوى فيما يبدو. وين هو ذا صاحب العدوى؟ نايم هناك شيخ. تركت العدوى هنا وذهبت. أنا أقوله ما قال. إنه درست نائما. لما قلت ما عندنا استعداد وقلنا كثيرا في هذه المسألة. نعم. يعني هذا دليل انتباه يعني. شيخنا. يحدث كثيرا في هذه الأيام أن الرجل يتزوج ويسكن في بيت أهله، تجتمع في بعض الأحيان يكون الزوجة وشقيقين للزوج فقط في البيت، فهل هذه خلوة؟ مع التذكير ولأظنه يخفاكم حديث النبي ما اجتمع رجل وامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، ففي أيهما يعمل؟ ثالثهما الشيطان. فهل تعد الحال التي ذكرت خلوة؟ وخلوة أيضا ولا خلوة. في المعدة خلوة لا تملأها إلا الحلوة. وقد يكون شيخ في بعض الأحيان يعني زوجة الزوجة مع شقيق الزوج وصاحب له أو أي رجل آخر هو ليس بمحرم لهذه الزوجة. أعيد سؤالك. أضرب مثلا مثالا، اجتماع زوجتي في البيت مع شقيقي، ليس أقول في يعني مجلس واحد لأن الحم هو الموت، إنما قد يكون في البيت لوحدهم، يعني في البيت كاملا، قد يكون هذا في غرفة، هذا في المطبخ، هذا الشقيقين تاني اللي بيسموه السلف. سلف. يعني غرباء غير محارم. أقصد كونهم اثنان. فاهم. غير محارم. يعني مش شقيق الزوجة يعني. لا هم شقيقي لي. طيب. أنت سؤالك هل يجوز مثل هذا وهل يعتبر خلوة أم لا؟ هو المعروف بارك الله فيك أن الخلوة كما قال عليه السلام ما اختلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، ونفهم من مثل هذا الحديث وأمثاله أن تحريم هذه الخلوة هو من باب سد الذريعة، فحينما يتوجه مثل هذا السؤال لا نستطيع أن نقف عند ظاهر الحديث، أي الخلوة بتكون بامرأة

مشروع. اي نعم. ودليله ما ليش نحن نسمع نتعلم. اي نعم. مشروع ودليله ما يدللون عليه. أو والدعاوي ما لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. يلا تستعد للمشي. والله شيخ ما جاءنا خبر الآن في خير أحد النقاط نريد أن توفي اللي بيجيبوها على المسجد وصلنا عليه. آه خير إن شاء الله إلى رحمة الله. نمشي إن شاء الله. نعم. أبو أحمد مهما قال سؤاله فأرجو أن يجاب. كان في ذلك التأخير حتى المغرب. حاضر حاضر.